ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله امام المجاهدين وقائد الحر والحجاج واول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه والسائرين على قدمه والمستزين بسنته الى يوم الدين. اما الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبعيد ربنا فننادي أم قريب فنناجي، يعني هل هو بعيد عنا فنحتاج نحن، لا يحتاج هو فنهمس وناجي، تهمس أنت في أذن الأرض يسمعك من تسمع، وأنت ساجد تهمس بدعاء بآلام بما يجول في نفسك، ومن هو ساجد في جوارك لا بأذن الأرض يسمعك من كسر بعيد فننادي أم قريب فننادي، فأنت الله سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فقل لا قل لا، الأمر أقرب من ذلك، فإني قريب قريب مجيب يسمع الغريق في البحار والمحبوس خلف الأسوار، كما سمع عبد الذي في الغار فرج في لحظة، ويا لغرض في لحظة. الدعاء الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعبده به. إن اسمع ماذا قال، قال جدوا بالدعاء، يعني اجتهدوا والجدوا واحتملوا واكثروا، جدوا بالدعاء فانه من ينزل قرع الماء يوشك ان يفتح عليه صاحب الحاجه من رزق سواء كان مالا او ولدا او صحه شفاء كذا كذا كذا. جدوا بالدعاء، اجتهدوا في الدعاء فانه من يقلب قرع الباب، من يكثر من الدعاء والالحاح على الله ويطرق باب الجليل سبحانه وتعالى، فانه من يكثر قرع الباب يوشك ان يفتح. تأتيه بتقصير بآثام بذنوب وتدعوه، نعم ليه؟ لأنه أرحم لنا من أمهاتنا، أرحم لعباده من الأم وليها. خرج أحد السلف في طرقات المدينة فإذا هو بصوت صراخ صبي يصرخ وام تصرخ وباب يفتح. فانتظر يرى ما هذا الحال، فاذا بام تعاني وتقول يا بني الم احرقك بمخالفه وعصيان مره بعد مره، الم اقل لك يا ولدي لا ماوى لك الا عندي ولا عطف ولا حنان ولا رحمه الا عندي، لا طعام لك ولا شراب ولم ترد عنها. فمضى والرجل يتابعه فيزيد خطوات شرقا وغربا شمالا وجنوبا وحيلا خائفا وجلا. مرت الساعات شهرا بالتعب والجوع، فاذا بالليل يرخي سيولا فازداد خوفا وازداد جسده وازداد جوعه. إلى أين يهرب؟ إلى أين يذهب؟ لم يجد له ملجأ يلجأ إليه ولا ظرف حنين يعكف عليه ولا لحمة يطعم ولا يشرب، فلم يجد مفر من أن يعود إلى بيت أمه. فجاء إلى الباب وطرق على باب أمه طرفا بعد طرف ينادي في ذلة وفي خضوع وخنوع، ينادي وهو الوحيد الخائف الوجل الجائع، ينادي يا عماه أراهنك أن لا أعصيك أمرا، يا فتوسل بخط التراب ترابا باب بيتي، واخذ ينادي والصوت يضرب شيئا فشيئا، والصوت قد خلق البكاء وطلب العفو والرحمه حتى راق قلب الام ابنها. ففتحت الباب واخذت صبيها ومسحت عن خده وثوبه التراب وقالت يا بني الم احذرك الم انبئك. فضمته الى صدرها فشعر الصبي بالامان والحنان والعطف والرحمه، فاخذته فادخلته الى بيتها فاطعمته وسقته، فإذا هو يشعر بما افتقده وبما افتقده. هذه رحمة المؤمن والولاه، فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الأم والأباء. وقال أيضا: والله اسمه دعاء تطلب من الله أن يعطيك شيئا غير موجود. إنسان يسأل قليلا فيطلب الله أن يعطيه مالا كثيرا لسبب أو لآخر فيطلب شيئا غير موجود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ومن زوجه يشركني من قبل المشرك، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عبدا، ومن صديق ما عينه تران وقلبه يرعان. إن رأى عيسى كتمهما، وإن رأى سيئا نزل عذابا. الحديث حديث اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، وأعوذ بك من زوج تشركني قبل المشرك، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن صديق مال عينه تران وقلبه يرعان. إن رأى حسنة كتمها، وإن رأى سيئة نزعها. هذا الحديث يسمى الجاهلون الخمس، معروف الجار. هؤلاء هم اقرب الجيران اليك، الزوجه، الولد، المال، الصديق، الجار، دول اقرب شيء. اقرب جار هؤلاء الخمس، الزوجه والولد والمال والصديق والجار، المجاورون الخلق. فاستعيذ بالله من هؤلاء. جار جار معلوم هذا جار جار، هذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور معلوم. هذا حديث في ذلك كثير جدا، لا يحتاج الى كثير فصل. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعيذ بالجار يلتقي جار معين بالساهة، يستعيذ منه. الجار الانسان يستعيذ منه على الجوار، لكن هناك فرق من جيران السوق بالساهة. الاستعاذة أكثر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار القعقاع، فإن جار البادية يرتحل. يعني دار المقام مش جن ما فيهاش جيران سوء. قول الله تعالى: ستقيم فيه جار في سكن في عمل، المهم زمن طويل، فيقيم معك، سيكون معك زمانا طويلا. جار السوق في دار الأبرار، فإن جار البادية، البادية على مجموعة من الإبل والبقر والغنم، ثم تتحمل هذا الوقت يسير ويمضي وتمضي لحال. اما جار المقام تبيع الدار وقد تترك البلد بسبب شر شر شر، وهذا معنى مشروع. فتغلب البيوت والارض بجيرانها الصالحين ويصيبها الخراب. اللهم إني أعوذ بك من جار ومن زوج تشركني قبل المشرك. الزوج يعني المرأة بالنسبة للرجل، المرأة تشرك الرجل قبل المشرك. نعم امرأة كثيرة طلبات لزوجها ما يعنيها باسم بأن هذا يكون خضرات تحمله ما لا يستطيع يحيى الأمن في الليل والنهار. نعم للزوجة تزرع الشك في قلب زوجها. هل هي خائنة؟ هل هي أمينة؟ فتزرع الشك في قلبها. إن غابت عنه لحظة وسوس إليه الشيطان أفعالها لا توحي بالأمانة، أفعالها لا تدعو للطمأنينة والراحة. تشيش زوجها قبل المشيء فإنه يغاد بيته ويركب الفكر عليه في جميع أوقاته. لا يزال امرأة مهملة لا ترعى حق الزوج ولا ترعى حق الأولاد، لا تربي وتحفظ وترعى، لا تدبر شؤون بيتها، لا مشغولة بالليل والنهار بتصفح ومشاشة بجوالها بتليفونها، تجلس على جهاز الكمبيوتر بساعات، عندها رضيع، عندها أطفال صغار، هي مشغولة وهي مشغولة بأحاديث فارغة تشير الزوج قبل المشي. كيف يأمل على فهو الشيء قبل المشي بجوابه. نعم هذه الفقرة إذا نظر إليها أحزن. لا أحزن. وإذا أمرها وإذا أمرها هو الرجل بس الذي يشيء قبل المشي. كم من نساء يشيءن وقرارا قبل المشي من رجال عطالين بطالين أفاجين لا يرون الحق ولا قوي مدين عظيم لكنه كسول لا يريد أن يبحث عن عمل يقتاته يسعى ليؤدي نفسه وزوجته وأولاده. لا لا لا يقوم بحق الرعاية ولا الشرف ولا العناية. لا هو أب يرعى أبناءه ولا هو أخ يرعى أخوته ولا هو ابن دار لأبي وأمه يشيش الزوجة قبل المشيش. نعم إن كانت تسعى لعمل لعجز الزوج لعجزه وكسله فتبحث عن عمل قد يبدو الأبناء فيعملون فهو يبحث عن جميع ليأخذ مال وما يبال ربما ليشرش الحرام أو يبيض به الحرام أو يسعى به إلى الحرام. زوجة تشيء قبل المشي لأنها أصبحت المرأة والرجل بالنسبة لأولادها يكبر الأولاد. لو كان هذا الزوج ميتا كان أمر قبلها لترحم جميعا عليه بدلا من أن تلعنه قلوبهم جميعا. سبحان الله زوج يشجب الزوجة قبل المشيج. نعم وفي قصص الناس يكفيك أن تنظر حول فترى هذا أولادك فتلجأ إلى ربك فتستعيذ به من زوج تشجبه قبل المشيج. الجار زائد ومن ولد يكون عليه ربا. الرب بمعنى السيد بمعنى المال. رب الأسر يعني هذا هو راعي هو المسؤول عنه. الولد يكون على يعامل الولد أباء معاملة السيد العبد والمال المملوك. جاهل ناكر عار لأبيه فيصير الولد يتكلم من علم. صار الأب ضعيفا بعد عنده ما فيعرف الأرض عن حاجة. فإن طلب من ولده كان الرب جاحدا ناكرا عاقرا كان الرب قاسيا. قل لله عن أي شيء يقصر ظهر الله أو ظهر الرب أكثر من ولد من ولد تصرخ الصحة من أجل يصرخ المال من أجل الولد. يعني ذكر الولد قد يكون عندك الولد ذكر أو أنثى فقط أو مع فتنفق صحة مال جهد هذه الحياة الطويلة بكل ما تنفق هذا من أجل البيت. نعم ندرس لن أضرع ولا أحسن إلى أولادي ولا أولادي أحسن إلى أبدا. هذا لا أتكلم عنه لكنني أتكلم عن الرب الذي قام وأدى ورب وحفظ واجتهد وصنع كل ما يقدر عليه. ابتعد عن الحرام وهو يقدر على أخطر خوفا على أولاده. كان يبحث عن الحلال مع ملته ومشق الحصول عليه من أجل الأولاد أن يربوا وألا يأكل نعمة من حرام. فيستعيذ الأب يستعيذ الأم من ولد لم يكن عليه يا رب يكون ولدا عاقلا لا يرى حرما ولا يرى حرما. قد يغيب قائما الأبناء بحسب ما يرى. نعم لكن الحياة مليئة بالفتن ومليئة بالمحن ومليئة بأصدقاء السوء ومليئة بالمغريات مليئة بالمحن والبلايا. فأنت حينما تستعيذ بالله من ولد يقيم عليك ربا فأنت تطلب الحماية من الله وتطلب الحماية لأولادك من الله فتستعيذ بالله ومن ولد يكون عليه يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولي ولي. الحمد لله خلق فسوى وقدر فيها وأخرج المرعى وجعل المساء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احفظ إلى ربنا الجاه الرابع ومن مال يكون عليه عذاب. المال وسيلة قال الله في الحديث القدسي. انتبه لهذا الحديث جيدا. إنما أنزل المال لإقامة الصلاة. غريب الحديث لكنه حديث. ربنا جعل المال رزق المال لإقامة الصلاة. تسعى ثم يأتي وقت الصلاة فإذا جئت تصلي لله مخلصا فإذا فرغت فانصم إلى ربك فرغ. المال منع الأمر في هذا العنصر العظيم. المال يكون عذاب. واحد ورزق ببعض المال يكون عذاب ليلا خوفا من سرقة المال من الاعتداء عليه والتفرية بدمه بسبب المال أو يريد كثرة المال خائف من أن يقل المال. وبخاصة إن كان فقيرا فجاء بعض المال وعد فقير ثم إن مع فلوس البيت ألف ألفين جنيه. يا سلام عشان الكلاس عشان الكيل عشان كذا عشان كذا جاءوا أمر آخر أن يكون المال على الإنفاق، ينفق المال في الحرام، يجمع المال في الحرام، فيكون هذا عزاء وهذا عزاء. أربع لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن ماله، من أين كسب وفيما أنفق من مال يكون علي عذابا. اسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلتان جائعان أرسلا بعلم الأرض بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرط لدينه. يعني الغنم لا حصيد، الغنم يجمع في الحضيض، لو معه الراعي وجاء الهديان فالراعي يبدأ الثياب عن الغنم، لكن لا غاب الراعي واجتمع الغنم في حظيره لا يخرج منه محبوس في مكان بحسب عهده لا يستطيع الفرار. فجأة زيبان جائعان، لماذا لم يقل أسدان جائعان؟ الأسد غريزة إن جاء يبحث عن الطعام فيفترق فيأكل، فإذا أكل لو مر عليه لا يجد شيء، لأنه كان جائعا لا يصل إلا إذا كان شريعاً. الزهد سواء كان جائعاً أو شبعاناً لا يقضي الفريسة أبداً حتى ولو لم يكن، يعني لو شبعاً ومر عليه الفريسة لا يقضي فما بالك إذا كان الزيف جائعا. الزيف لا يستطيع صيفا إن كان أمامه أكثر من صيف، يعني لو كان غنم وحيدة لو كان العشر لا يطرد العشر أبدا، يحاول أن يطرد حزي ويطرد زيبان جائعان أرسل بغنم قوم محبوس لا مفر. زيبان جائعان أرسل بغنم قوم بأفسد لها. شوف الزيبان دول يعملوا ايه في حضرتك؟ لم يضروا وحي سليم أبدا إن لم تقتل تشرح. شوف الزيبان دول ماذا يفعل في حضرتك؟ في اثنين أقوى من الزنبين يفسد أكثر المال زب والشرط الأمان والسرط. المال والشرط، بس المال والشرط يقتلوا مين ويذبحوا مين؟ دين الإنسان. المال الحرام يقتطع من دين الإنسان. طلب العلوم والرفعة على الناس إنما يصيب دين الإنسان. تلك الدار الأخرى نجعلها للذين لا يؤمنون علوا في الأرض ولا فسادا. ومن صديق المال صديق صاحب سر، يعلم ما لا يعلم غيره، يحفظ أسرار الله عن زوجته وعن أولاده وعن بحره وأخته. صديق لكنه صديق خاف، صديق ما كان يظهر شوق الود وفي قلبه شوق الكراهية والبغضاء والحسد. صديق المال عين تراني شايفني بعين يراني لكن رؤيا عين يراقبني يتتبع خطوات لا يكتفي بما اسررت به اليه يريد ان يعرف كل شيء عني وبالذات ان كان شيئا يشيك يعيبني لا ليصرفني لا ليحفظني لا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر اشهاب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال